ومتأخر ركعة زي النبي جايين مع بعض، فهو رايح يعمل ايه؟ راح يقول لعبد الرحمن ارجع عشان النبي جاي. فسيدنا النبي قال له ايه؟ لا لا زي ما هو بيصلي، والنبي صلى وراه مأموم. زي ده برضو فيها ان بعض الناس يا جماعة، ويبقى العيب مش عند الإمام، يبقى العيب عند الناس المأموم، ان مثلا شاف الإمام اللي بيخطب بيه الجمعة واللي بيصلي بيهم في الصلوات جه متأخر من بيته ركعتين في صلاة الظهر وهو بيصلي، وبعد الصلوات قام لقاه ورا بيجيب ركعتين. ايه المشكلة؟ ما هو بني آدم عادي جدا يعني. انت ليه مستعظم الموضوع؟ وليه كأنك بترى الإنسان الملتزم عامة اللي أطلق لحيته وقصر ثوبه وحفظ من القرآن وحفظ من السنة مثلا، انت شايف ليه الشيخ ده ان هو معصوم؟ والله يا ناس، والله يا جماعة بعض الناس كده شايف خلاص طالما انت ملتزم. لا لا لا لا لا، انت تسمع كلام ده كتير جدا في المجتمع بتاعنا، بقى الكلام ده يطلع منك انت يا شيخ. ايه المشكلة؟ هو الشيخ معنى ان هو شيخ، ان هو عصم بنبي يوحى اليه او بملك مقرب؟ عادي، هو اخ ملتزم بيخطأ اخطاء عادي جدا، لانه بني ادم وبني ادم عادي. مش هقول لك بقى لا يعني ده نبي. الصحابة نفسهم عادي جدا، فيهم اللي سرق واتقطع ايده، فيهم اللي زنى وترجم كبائر اهي، فيهم اللي زنى واترجم، فيهم اللي قتل واتقتل. معايا؟ الصحابة مجتمعهم فيه كده؟ اه فيه كده عادي، بشر يا جماعة مش ملائكة. فما بالك احنا بنتكلم على الصحابة، فما بالك بقرن جاي بعد النبي ب14 قرن؟ احنا قرننا ده جاي بعد النبي بكام قرن؟ 14 قرن. بعيد عن نور النبوة، احنا بعيد عن نور النبوة اكتر من 14 قرن اكتر. فيعني الظلمة شديدة. فلما واحد تلاقيه في وسط الظلمة دي ربنا كرمه بالاستقامة، لو عمل خطأ واحد كأن انت حط عليه ميكروسكوب، في ايه يا عم؟ راجل بشر على فكرة وبيخطأ عادي جدا، يحلقها لك اللحية يعني عشان تستريح؟ نحلقها لك ونريح الدنيا منها؟ ما هو بشر عادي. ولو حلق اللحية وبطل يصلي، والله لو لقيوه خلع عريان في الشارع ما حد بيبصله ولا يقوله انت بتعمل ايه؟ اشمعنى؟ هو نفس الشخص. ليه هو عشان يستقام على الصلاة انت مستني منه انه ما يخطأش ابدا؟ صليت على الرسول. بص ناخد فايدة من الحديث يا جماعة، النبي صلى الله عليه وسلم واقف وراه وتأخر ركعة، امام المسلمين الاول، المشرع بعد الله عز وجل، فلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني العلماء قالوا ان هو ليه بعض سعه مساحه في التشريع. ما هو ربنا سبحانه وتعالى المشرع. ايوه الله مشرع سبحانه وبحمده. العلماء تكلموا بقى عن النبي صلى الله عليه وسلم ان هو ممكن يشرع بعد ربنا سبحانه وتعالى، ليه مساحه في التشريع يعني مساحه. جابوا مثلا زي حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في الحج يا رسول الله أكل عام؟ قال لو قلت نعم لوجبت. لا لوجبت، مش من عنده. لا من عنده. ما هو اللي هيقوله لو أنا قلت نعم لوجبت. وإن هو منع صلى الله عليه وسلم صلاة التراويح خوفا أن تفرض، يعني لو كان استمر عليها كانت فرضت، فهو منع التشريع ده صلى الله عليه وسلم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كريم على الله عز وجل، فدي مساحه صغيره، مش هنقول لك اللي هي التشريع الكامل. ما هو احنا قلنا حاجه بس، هو اهو يعني الكلام بيدل على ايه؟ وطالع من عندياته صلى الله عليه وسلم، مش مخالفه لشرع الله. ما هو مش هيشرع خلاف شرع الله، لا هو يوحى اليه، هو يبلغ عن الله عز وجل، نعم الله عز وجل. والله يا جماعه ده كلام العلماء، ودي استدلالات العلماء اللي بقول لك عليها، دي استدلالات العلماء كتير جدا. بقى انا عايز اقول لك الحديث زي كده بالعشرات، مش هقول لك بالمئات، لا الحديث اللي بقوله لك دي اللي هي دليل على انه ليه مساحه من التشريع صلى الله عليه وسلم، هم فهموا كده بالعشرات. ما هي دلاله. بقول لك انا لو قلت نعم لوجبت، لو قلت ان الحاجه كل عام كان ربنا نزلها الحاجه كل عام، بس ربنا نزلها مش هو كان السبب، هو المساحه دي، ما هي دي المساحه اللي احنا بنتكلم عليها لا خلاف. ومنهاكم عنه فانتهوا. ده عايز اقول لك يعني دي مساحه من التشريع جائزه عند الله عز وجل، اللي هو ايه؟ اقرارا لكرامه نبوته. يعني ممكن يعمل شيء كرامه لنبيه صلى الله عليه وسلم. وهو النبي صلى الله عليه وسلم هل ما حصلش ان كان في تشريع ربنا سبحانه وتعالى رفعه لما وجد مشقة على المسلمين؟ في أيوة عشان يبين الساعة، لكن أول حاجة كان مشروع. فلما النبي رفع إيده والصحابة يعني قالوا سمعنا وأطعنا وأناب وأناب، ربنا رفع هذا التكليف من أجلهم، يعني كان مكلف كان نازل كتير جدا بقى برضه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ده تشريع، اتق الله حق تقاته. لما الصحابة اشتكوا للنبي احنا الآية دي تقيلة علينا، ها الآية دي تقيلة علينا، ربنا رح نزل نسخة خلاص منسوخة، التشريع اترفع بسبب مين؟ هو المشرع مين؟ ربنا. لكن في أسباب اهو، في أسباب اهو، ربنا النبي يرفع ايده التخفيف نزل، التخفيف نزل كتشريع يعني نزلت. ايه اللي نسخة للآية دي؟ الآية دي منسوخة؟ شيخ ناصر الآية دي منسوخة؟ لا لا دي غير دي. آه الله نور عليك. أنزل الله عز وجل ناسخ آية اللي احنا بسمعها كل جمعة في المنبر اللي هي اتقوا الله حق تقاته، اتنسخت الحكم بها مش معمول. أنزل الله عز وجل تخفيفها، يا أيها واتقوا الله ما استطعتم، خلاص يا عم على قدر استطاعتك اتق الله، مش هنقول لك حق تقاته. خدت بالك كتير بقى في مسلم هنا نزلت آية من يعمل سوءا يجزى به، اي حد يعمل اي سوء يجزى به، شقت على الصحابه دي. خدت بالك النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لو انت اشتكت شوكه، لو حصل لك بلاء حتى النكبه ينكبها، اي حاجه تحصل له هذا مما ايه، مما يكفر به الله، يكفر الله عز وجل به السيئات. دي من عند النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن تكون تضرعا الى الله عز وجل، تضرعا الى الله عز وجل. يبقى المكفرات بتاعتنا فين؟ في الدنيا. المهم ان كلمه النبي ليه مساحه في التشريع دي ليست بكلمه ابي همام، مش بتاعتنا الكلمه دي، انا بنقلها لك عن العلماء. اوعى تفكر اي كلمه بقولها انا قاعد على الكرسي ده ان انا مخترعها وانا قايلها وانا رايي كده، وانا ليس الا مقلد لعلمائنا الاكابر العظام، وبسمع الكلام باجي اقوله لك. خدت بالك بس ألا إني أتيت القرآن ومثله. وزي ما قال لك عم الشيخ سيد، فأطيعوا ما أتاكم الله، ما أتاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يعني في أشياء النبي بيقولها صلى الله عليه وسلم، مين قال لك؟ ما ممكن ليه بتقول لي مش عنده؟ ربنا قال وما ينطق عن الهوى. يا سيدي لو هو مش من عنده ربنا ما كانش قال الآية دي، ما كانش قال ما أتاكم الرسول. طب ما خلاص لو مش عنده أتانا الله عز وجل إياه، يبقى مفيش داعي إنه يقول ما أتاكم الرسول. الله ينور عليك، يعني في مساحة هو لتحريمه صلى الله عليه وسلم. أصلك العلماء مش هيقولوا كلام كده بدون أدلة. وأطيعوا الرسول، يعني ده لي طاعة ودي طاعة. والآية اللي قالها عم الشيخ سيد دي أدل آية في القرآن، ما أتاكم رسوله فخذوه. فلو كل شيء الله سبحانه وتعالى سيؤتيه للمسلمين وما فيش حاجة الرسول هيؤتيها ولا هيقولها من عنده، يبقى الآية ملهاش لازمة أصلا، ملهاش لازمة تنزل أصلا. وزي ما قلت لك كده النبي قالها صريحة في الحج، لو قلت نعم لوجبت. طب النبي ما قالش نعم يا جماعة، وجبت ولا ما وجبتش؟ ما وجبتش، لأن النبي ما قالش نعم. المساحة بتاعت التشريع دي يا جماعة تشريع من الله برضو، إن هو يدي للنبي، يدي للرسول مساحة. كأنه تفويض. الله ينور، كأنه تفويض. الله ينور عليك، الله ينور عليك. صلاة القيام برضو في رمضان النبي عليه الصلاة. ما هو لسه كنت بقوله رفع تكليف. النبي صلى الله عليه وسلم كان إيه؟ خاف إن يصلي كذا صلاة ربنا يفرضها، فالنبي تعمد إن ربنا ما يفرضهاش. تعمد الجلوس عشان ربنا ما يفرضهاش، وهو أعلم الناس بربه، فلما تعمد الجلوس ربنا ما فرضهاش. قال له صلي في بيتك. الله ينور عليك. لا أدلة، أنا بقول لك عشرات الأحاديث العلماء استدلوا بها على أن النبي ليه مساحة من التشريع، عشرات أنا قرأتها. بس طبعا الكلام ده بيبقى من سنين، وأخوك عنده زهايمر، فمش هقعد أفتكر لك كل الأدلة. والله عندي زهايمر والله. يحاسبكم به الله. ما هي دي نسخت، نسخت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، نسخها الله عز وجل. طيب بقول لك باب تسبيح الرجل وتصفيق المرأة إذا نابهما شيء في الصلاة. قال حديث مين؟ حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. ليه موضوع تكلمنا عنه؟ حد ليه سؤال في الموضوع ده؟ الموضوع ده تكلمنا عنه يا جماعة. طب لو فرضنا واحد نسي وراح مسقى راجل، لا ما يعني عفوا، يعني عفوا ونسيانا، ربنا سبحانه وتعالى قد تجاوز لأمة النبي صلى الله عليه وسلم عن النسيان. قال في البخاري من حديث أبي هريرة قال إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها. ده حديث ما لم تعمل أو تتكلم. لكن في حديث ثاني رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. الخطأ والنسيان وما استكره عليه. لا تعمد، لا تبطل تبطل. اه انت عمد تبطل او ابطلوا صلاة النساء، تصفيق النساء لو سقفت كده على سبيل الله. طيب في باب تاني، باب الامر بتحسين الصلاة واتمامها والخشوع فيها. عن ابي هريرة قال صلى الله عليه وسلم صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ثم انصرف فقال يا فلان الا تحسن صلاتك. شوف كلمة، شوف الأدب من الصحابة يا جماعة. قول له يا فلان، هو على فكرة فلان ده راوي الحديث اللي هو أبو هريرة يعرف مين فلان ولا ما يعرفش؟ ما هو لو مش عارف ما يعرفش، ما كانش نقل الحديث أصلا. هو عارف مين فلان اللي النبي قال له، بس عشان خاطر حفاظا لكرامة فلان وحق فلان أنا لا أفضح فلان على مد الظهر. ما احنا هنقعد لغاية يوم الدين نقرأ فين؟ نقرا في الحديث ونقول فلان. خدت بالك انت؟ حتى المسيء صلاته يقول لك جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ثم سلم، ارجع فصلي فانك لم تصلي، ثم راح فصلى فرجع فسلم وصلى كما كان صلى. ما جابوش سيره مين ده، مين ده ليه؟ ما مش عايزين نفتح الرجل، هو راجل، هو راجل معروف. اه ما باله اقوام. لا بكلم عن الرواه نفسهم بقى، الرواه نفسهم عندهم الادب ده، ان أحاديث عدد شعر راسك تسمع إيه؟ فلان قال رجل من المسلمين، قال رجل من الأنصار، قام رجل من المهاجرين. مين الرجل ده؟ هما اللي عارفين، بس ما يفضحوش، ما يقولش مين هو ده، احترام وأدب. مدينة رجل يسعى، المهم تاخد العظة مش تاخد اسم الراجل. إحنا هنعمل إيه باسم الراجل؟ قال يا فلان ألا تحسن صلاتك؟ ألا ينظر المصلي إذا صلى كيف يصلي؟ فإنما يصلي لنفسه، إني والله لا أبصر من ورائي كما أبصر من بين يدي. ورب النبي كان دي ميزة من ميزات النبي صلى الله عليه وسلم، نوع في الإمامة بيشوف في ظهره زي ما بيشوف بأمامه. وهم قالوا أن النظر ده على الحقيقة، النظر ده على إيه؟ الحقيقة، مش مجازا، مش مجازا. لا هو شايفك وانت بتصلي وانت واقف ورا، شايف وشك كمان، شايف حركاتك وهو واقف. دي دي دي دي معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إن أبصر من ورائي كما أبصر من بين يدي. قال فإنما يصلي لنفسه. بعض إخواننا في الدعوة والتبليغ تسمع كتير جدا الكلمة دي منهم، يقول لك انت بتصلي، سمعت كتير، انا نفسي سمعتها كتير يعني منهم، هم من دي عندهم يعني زي العقيده كده، انت بتصلي، تصلي لنفسك يا حبيبي، عملتش حاجه. طب تصوم، طب تصوم لنفسك. انت بتعمل، انت بتعمل لنفسك، قيم الليل، قيم الليل لنفسك. خدت بالك؟ ويقعد تحس ان هو بيحقر من قدر الصلاه، يعني بصلي لنفسي وبصوم لنفسي. خدت بالك؟ يعني هو عايز يوصل لك ان انت مهمتك في الدنيا ليست صياما وصلاة وعبادة، ولكن مهمتك الأولى في الدنيا أن تكون داعيا إلى الله عز وجل. احنا بنقول انك خدت من الدين، خدت من الدين الصلاة والصيام، بس انت اديت ايه للدين؟ ايوه اديت ايه للدين؟ ماذا قدمت لدين الله؟ ايوه ماذا قدمت لدين الله؟ بس انا بحس ان في تحقير للعبادات اللي معمولة. ليه ليه ليه انا احقر من العبادة اللي انا بعبدها لربي؟ ليه؟ ما دي عبادة ومطلوبة. بيصلي المسلمين أغلبهم في الصحابة كانوا بيصلوا لنفسهم، أغلب المسلمين. نعم النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعوثا إلى البلدان وأمر عليهم أمراء وأمرهم أن يعلموا الناس الدين، لكن كان أغلب الصحابة قاعدين في المدينة، وأبناء الصحابة كانوا قاعدين في المدينة. قلت لك من امرهم الله عز وجل او الرسول صلى الله عليه وسلم ان يجاهدوا خرجوا فجاهدوا في سبيل الله. فاحنا ما بنحقرش طبعا من امر الدعوه، انا شغال داعي الى الله، انا بدعو الى الله عز وجل، ما بحقرش من امر الدعوه، بالعكس ده الدعوه الى الله من اجل الاعمال، ومن احسن قولا ممن دعا الى الله، ما فيش حد احسن منه، اللي بيدعو الى الله ما فيش حد احسن منه. بس مع ذا انا لا احقر من غيرها من العبادات، لا احقر. اه طبعا ايوه قال امه فعلا يعني بعضكم. وقال في التوبه فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين، منهم طائفه ليس كل الناس، منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يفقهون. سيدنا عمر كان يوم اه الله ينور عليك كده ان الدنيا بتبقى ماشيه. وعن أنس عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل ترون قبلتي هاهنا فوالله ما يخفى علي ركوعكم ولا سجودكم، أنا شايفكم وأنتم بتصلوا، إني لأراكم وراء ظهري. وفي رواية عن أنس بن مالك قال صلى الله عليه وسلم أقيموا الركوع والسجود فوالله إني لأراكم من بعدي، في رواية ربما قال من بعد ظهري إذا ركعتم وسجدتم. وفي رواية أتموا الركوع والسجود فوالله إني لأراكم من بعد ظهري. كل ده كل الروايات بتتكلم على أنك أنت تطمئن أنت بتصلي، تبقاش كده عامل زي الديك اللي بينقر، الديك بينقر كده بينقر نقرات كده. حتى النبي شبه لفظ النقر ده في حديث المنافقين لما سئل عن الصلاة بعد اصفرار الشمس قال إيه؟ قال تلك صلاة المنافق، في رواية تلك صلاة المنافقين، يرقب حتى تكون الشمس بين قرني شيطان ثم ينقرها أربع. شوف النقر يعني إيه، بسرعة بسرعة يلا يلا يلا يلا خلصت اللي عليك، هي مش امضى هتمضيها وتمشي، لا ينقرها أربع. قال لا يذكر الله فيها إلا قليلا. أتموا الركوع والسجود فوالله إني لأراكم من بعد ظهري إذا ما ركعتم وإذا ما سجدتم. باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما. قال صلى الله عليه وسلم حديث أنس صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلما قضى الصلاة أقبل علينا بوجهه فقال أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف. الانصراف يعني يا جماعة تسليم. فإني أراكم أمامي ومن خلفي والذي نفس محمد بيده، لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قالوا وما رأيت يا رسول الله؟ قال رأيت الجنة والنار، رأيت الجنة والنار. الإمام بقى تكلمنا كتير جدا طبعا احنا في موضوع سبق الإمام في الركوع وفي السجود، والذي نفس محمد بيد فيها فائدة ان انت ممكن تحلف من غير حاجة بدون داعي، قلناها برضو المعلومة دي قبل كده، ممكن انت على المنبر تقول اقسم بالله العظيم وانت في الكلام تقول والله وتالله وبالله يعني ايه، وتحفز القسم كده وتأكد القسم كده 3-4 مرات. ليه ده بيخلي فيه تأكيد عند السامع، بيحلف بدون حاجة. اهو النبي صلى الله عليه وسلم حلف بدون حاجة، حلف بدون حاجة. والذي نفس محمد بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. طبعا في رواية عن ابن عمر في حلفان النبي ما كان أكثر ما يحلف به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا هو غير كده سيدنا ابن عمر، أنا شايف كده بصراحة، أنا وجهة نظري إن هو أكثر حلفان كان بيحلف به والذي نفس محمد بيده، ده أنا وجهة نظرنا يعني على حسب الروايات اللي أنا قرأتها، لكن ابن عمر ليه قول تاني غير كده. كان أكثر صيغة بيحلف بيها النبي صلى الله عليه وسلم إن هو بيقول إيه؟ لا ومقلب القلوب، ده كلام سيدنا ابن عمر. لا ومقلب القلوب. طيب في رواية: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ دي رواية. لك هل ده بيعني مجازا عن البلادة؟ يعني كأن النبي بيتهمه بالبلادة اللي في الحمار، لأن الحمار نموذج للبلادة يعني، فهو كأنه بيقول إن ده راسه فيها تبلد كرأس الحمار. ده كان رأي بعض العلماء. رد آخرون قال لا، لو إن هو يقصد كده ما كانش قال لفظة يحول. فالعلماء منهم أحمد بن حنبل والظاهرية على إن التحويل على الظاهر على الحقيقة، وده استدلوا بيه لأنه موجود في في في أمة النبي، يحصل ولا ما يحصلش. يعني هل إن يمكن أن الله عز وجل فعلا يقلب إنسان لحمار؟ مش ممكن. هو مش بتكلم على المقدرة، قادر، احنا خلصانين، هي قادر، دي مش مختلفين فيها، اي حد مش مختلف فيها، ربنا قادر طبعا على كل شيء، قدير مفتوح. احنا بنتكلم على حته امه النبي، ده يحصل في امه النبي زي ما حصل مثلا كقرد مسخ يعني، في نص في نص ان هو في مسخ، لا ما يكونش مسخ امه النبي ازاي يا عم الشيخ خالد؟ ده نص البخاري ان في اخر هذه الامه يكون مسخ ويكون خسف، في حديث كده. زريته ما تفضلش لا زريته ما تفضلش. ده موضوع صحيح، ان اللي اتنسخ ده ما يجيبش من وراه، يعني لو اتنسخ حمار ما ينفعش يجمع حماره ويجيب بعد كده يخلف حمار. لا، الانسان اللي مسخ ما يخلفش خلاص، خدت بالك؟ دي معلومه جزاك الله خير. لكن احنا بنتكلم على هل المسخ في امه النبي بيحصل؟ طبعا ممكن يحصل. يعني ده اللي اتقال ده في امه النبي ممكن يحصل، قالوا طبعا انا بنقل لك الخلافه اهو بكل امانه، قالوا ممكن يحصل، لان احنا عندنا احاديث وارده ان في مسخ هيحصل في اخر هذه الامه، مسخ وخسف. خسف حديث في الصحيح. فممكن يحول راسه راس حمار على الحقيقه، ممكن يحول راسه راس حمار على الحقيقه. ان هو بقى قال له الرفع ده، رفع الراس يكون في السجود ولا يكون في الركوع؟ جت روايه بينت ووضحت خارج الصحيحين عند ابي داود ان الرفع بيقصد من السجود، ان الامام ساجد وصاحبنا راح ايه وهو ساجد ورا الامام، قبل ما الامام يرفع صاحبنا عمل ايه؟ رفع راسه يبص على الامام. طب ينفع الامام طول؟ انا حاسس ان الامام كان مريض والله قبض روحه، ينفع ارفع راسي؟ ينفع طول على غير العاده. خد بالك من الكلام، لان انا طبعا معتاد على الامام بتاعي، وعارف الامام بتاعي يعني الوقت بتاعه قد ايه، انا عارف حافظ ركوعه وحافظ سجوده. امامي بقى بعد معاه سنين، فعلى غير العادة بدل ما يقعد دقيقة في السجود قعد 5 دقايق. لا ارفع ارفع ايه، شوف ايه الموضوع، ممكن في ناس بيغمى عليها هي وساجدة، ارفع وشوف الموضوع ايه، خدت بالك؟ لكن هل المسخ ده يحصل حقيقة وحاول راسه راس حمار؟ ممكن يحصل، هو طبعا ما حصلش في أمة النبي، بس ممكن يحصل. انت بتقول ايه يا شيخ؟ يبقى غزال بقى. في رواية لما كان ساجد برضه طول في السجود، فجت من عائشة رضي الله عنها فتحسوا يعني قلقت عليه فرح. ايوه ما احنا عشان كده بقول عادي، ارفع وروح وسيب الصلاه وروح قول له في ايه. ممكن يكون شيخ المسخ مش حقيقه المسخ، ان يحول دماغه حمار، ان هو ما بقاش يفهم يعني. ما هو ممكن يكون مش حقيقه يعني. ما هو انا قلت لك ان هم قالوا ذلك والتانيين رد عليهم، لان ده قول علماء وده قول علماء، واحنا قلنا القولين الحمد لله، وبين ان في خلاف، يعني في خلاف في المساله، بس هو ممكن مش ممنوع، كما قلنا الله على كل شيء قدير، وثبت ان ده ممكن يحصل في امه النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث فيه معلومه عن سماع الاغاني يا شيخ، ان في مسخ اللي بيسمع اغاني كتير. بس الحديث ده مش في الصحيحين. لا والله انا لا ادري، انا اسالني عن الصحيحين، خارج الصحيحين لا ادري. ما يامن الذي يرفع راسه في صلاته قبل الامام ان يحول الله صورته في صوره حمار؟ في روايه ان يجعل الله وجهه وجه حمار. طبعا الاحاديث دي في الغالب يا جماعه بتخرج مخرج الزجر، يعني بعض الناس والعلماء، واحنا اتكلمنا في كتاب الايمان لو تفتكروا، ان كل احاديث الكفر خرجت ليس مقصود بها الكفر، لكن مقصود بها الزجر الشديد عن هذا العمل. تبالك أنت أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، وأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. فاكرين الأحاديث دي؟ سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، يا قيس يا أحنف ارجع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. أحاديث زي كده بالعشرات قلناها في كتاب الإيمان كلها النبي بيقولها لا على سبيل الكفر، ولكن بيقول على سبيل إيه؟ أنت تسمع فتكش فترجع عن العمل ده. خدت بالك؟ باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة. لا في الصلاة بس، شوف حط كلمة في الصلاة تعليقا عشان يقول لك إن ينفع نرفع البصر في الدعاء في غير الصلاة. معايا يا جماعة؟ النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة، لما تيجي الإمام بيدعي في قنوت فجر أو ظهر أو عشاء رفع إيده اللهم اغفر لنا ذنوبنا، تمشي أنت كده يا رب يا رب، ممنوع دي. أنت ترفع رأسك كده وأنت بتدعي في الصلاة دي ممنوعة. خدت بالك؟ قال صلى الله عليه وسلم حديث جابر بن سمرة، قال صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. الله أكبر، إيه اللي مش هترجع لهم؟ ها؟ البصر يعمى يعني، لا يبطل لإما ربنا ياخد نظره ويعمى. فأنت في الصلاة ما ترفعش رأسك للسماء، ده ممنوع. ممكن تبص قدامك، أبص قدامك عادي جماعة. النظر للأمام في الصلاة ده جائز، والناس اللي بتقول العلماء اللي قالوا أنت تبص في مكان موضع السجود ده قول حسن، ده قول حسن ومفيش عليه دليل، بس القول ده حسن ليه؟ لأنه هو أقرب للخشوع، أقرب للخشوع. لكن الحديثين اللي وردوا في النظر في الصلاة، النظر موضع السجود، الحديثين اللي وردوا حديثين ضعاف جدا. أنت تنزل موضع السجود، الحديثين ضعاف جدا. اللي ورد ان الصحابة كانوا بيبصوا قدامهم، حتى كانوا بيعرفوا بكاء النبي صلى الله عليه وسلم من اهتزاز لحيته وهو كان في اخر الصف، فلما بص من اخر الصف في الاول الصف يبقى انا كده بصص قدامي. خدت بالك؟ لينتهين اقوام يرفعون ابصارهم الى السماء في الصلاة او لا ترجع اليهم. في رواية لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم، لتخطفن أبصارهم في الصلاة. بس أنا قلت أول كلمة قلتها عند قراءة هذا الباب، قلت باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة، معنى كده إن غير الصلاة عادي جدا. رافع ايده. لا احنا بنتكلم على البصر، انا ممكن ارفع ايدي وانا نظري تحت، ماشي، ممكن ارفع ايدي وانا عامل كده، وده اصح على فكره، حتى فيها من الاذلال يعني. انت ترفع ايدك وانت راسك مغطيه، ده فيها اذلال كبير جدا للشخص، تحس ان انت قدام المعز قدام العزيز وانت الذليل، في احساس ذله كده جميل جدا الاحساس ده قدام ربنا. باب الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن الإشارة باليد ورفعها عند السلام وإتمام الصفوف الأول والتراص فيها والأمر بالاجتماع. كل ده باب الأمر بالسكون في الصلاة. كانوا يصلون كأن على رؤوسهم الطير يا جماعة، من كثرة سكونهم الواحد وقف كده ما يتحركش، كأنه عمود، كأنه عمود، كأنه شجرة ما بيهتزش من سكونه في الصلاة. خدت بالك؟ ناقص أقول لك أنه ما بيرمش، بس أكيد بيرمش أكيد بيرمش طبعا، لكن من سكونهم تحس أن هم كده يعني، ده الوصف بتاعهم. في حديث جابر بن سامرة أيضا قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما لي أراكم رافعي أيديكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس. شمس دي يعني هي بتتحرك يمينا ويسارا، خدت بالك؟ وأذناب خيل يعني إيه؟ زيول، الذنب اللي هو الزيل يعني، ديل خيل، زي ديل الخيل، كأنها أذنابه، كأن ديل خيل بتتحرك يمين وشمال. ده كناية عن هم لما بيجوا يسلموا، مش أنت بتلاقي بعض الناس لغاية النهاردة أقسم بالله يا جماعة، وكأننا الحديث ده ما نزلش في ديننا، كأن الحديث ده في الدين بتاعنا ما نزلش أصلا. تلاقي قاعد جنبي كده وأنا بشوف يعني في بصلي على طول جنب واحد كده في التشهد، وأقول السلام عليكم ورحمة الله كده، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. ما أنا بقولك لغاية النهاردة كأن الحديث ده كأنه ما اتقالش أصلا، كأنه ما نزلش في الكتب. فائدة اللي احنا بندرس كتاب ده في الدرس ده ان احنا نعرف ان النبي قاله ايه، لان احنا ما عندناش علم بيه اصلا، والله ما عندناش علم بيه اصلا، عايزين نعرفه. لا بنعمل حاجات النبي تكلم فيها على فكره من 1400 سنه تكلم فيها صلى الله عليه وسلم، كانها اذنابه. انت ليه بتحركوها كده وكده؟ مش انت بتعمل كده ليه؟ بيقولوا انت بتعملوا كده ليه؟ صلى الله عليه وسلم. اسكنوا في الصلاه ثم خرج علينا فرانا حلقا فقال ما لي أراكم عزين. عزين يعني إيه؟ متفرقين. فما لي الذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين. عزين يعني إيه؟ متفرقين. قال ما لي أراكم عزين. ثم خرج علينا فقال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها. يا جماعة ربنا بيحب النظام، والله ربنا بيحب جدا الانسان اللي هو ماشي على مبدا ومنتظم في حياته، لذلك بتلاقيه ناجح جدا الرجل ده حتى لو فقير، والله تلاقيه ناجح. ليه؟ عنده مبدا، عنده مبدا. لسه راكب مع واحد زي تاكس حته صغيره كده ودخل غلط فراح راجعها تاني عكس، وبصراحه هي المسافه عشان تلف مسافه طويله جدا، مسافه طويله جدا. واحد تاني كنت انا شخصيا كنت راكب مع نفس الحركه دي، حصلت ما رجعش عكس، لف المسافه الطويله دي، قلت له المسافه طويله جدا، قال لي والله انا اقعد سنه ولا امشي جنى، قال لي كده ولا عدي جنى معايا. عارف يعني المثل الصعيدي ده؟ نمشي سنه ولا عدي جنى. جنى دي اللي هي القنايه يعني اللي هي الميه حته ترعه، انت ممكن الترعه دي بيبقى فيها معديه كده كل فترات، فانت عشان تروح تعدي من العديه هتمشي مسافه ايه؟ مسافه طويله. هو عنده يمشي مسافه طويله دي ويخش كده هو، بعد كده يرجع تاني ولا يشمر هدومه ويعدي يخوض الحته دي ما يخوضهاش. ده المثل يعني، انا بشرح لك المثل. ففي ناس كده ملتزمه، عنده نظام في حياته، ماشي على مبدا، نظام، راجل نظامي. انا بحب الراجل النظامي ده، يحب الراجل النظامي ده. امشي امشي على، خليك كده مع نفسك، احتراما لنفسك. والله يا جماعه لسه قرات بوست امبارح، والله انا عايز اقول لك يعني ما بقرا الحاجات دي عن الاجانب بتعب من بلادنا وبتعب من الناس اللي احنا عايشين في وسطها، والله بتعب نفسيا كده. فين اخلاق المسلمين دي يا جدعان؟ رجل البوست ده اللي قراته عن رجل كان مصري يعني، هو اللي نقل القصه اللي حصلت معاه دي. راكب تاكسي في اليابان، المهم طبعا هو ما كلمش ياباني، فقال للراجل كلمه كده فهم منها هو رايح فين. بس راجل شغل العداد، ملتزمين جدا طبعا بالعداد عندنا، مش تاكسيات ملتزمه بالعداد عندنا، هو بيقدر بدماغه كده انا هاخد منك قد كده، ما في عداد، نشغل العداد، خليك انسان منتظم كده وانسان بتتقي الله عز وجل، شغل العداد. المهم مشي مشوار، راح صاحبنا فجاه راح موقف العداد وراح مكمل، وبعد ما مشي شويه راح مشغل العداد تاني وكمل. المهم كمل وصل له المسافه اللي عنده، فايه نزله، قال له انزل بس معلش حضرتك انا عايزك، فكلم الناس اللي هي رايح لها على شغل. فقال له معلش اسالوا لي السواق ده هو ليه وقف العداد في الطريق، انا طالبه معايا بقى اعرف. فراح طبعا بيكلموه بقى بالياباني، قال لهم انا وماشي بدل ما اخش دخله معينه دخلت دخله غلط، دخله الغلط دي هتكلف في حدود 2.5 كيلو، مسافه 2.5 كيلو هو مالوش ذنب فيها، فانا وقفت العداد في الفتره اللي انا مشيت فيها غلط، لان ده عيبي انا، غلطتي انا مش غلطته هو. هل سؤال بقى، هل الراجل اللي ركب التاكسي ده المصري ده لو ان الياباني ما عملش كده كان هو فيهم حاجه؟ ايه اللي يخليني انا من نفسي اعمل كده مع ان انا من نفسي متاكد مليون في الميه مليون في الميه ان ده مش هيعلق حتى ولا هيفهم ولا هيفهم الطريق رايح فين ولا مشيت غلط ولا مشيتش غلط مش هيفهم. انا لفيت ودرت ووصلتك. ده احنا كنا بنسمع قديما وزال الكلام ده في مصر ايام ما كانت شغال العدادات في القاهره. كان الراجل انت جاي من السويس مثلا وراح القاهره رايح مشوار فتركب تاكسي يشغل العداد كان يلف بيك امه لا اله الا الله وهو المسافه وانت المشوار جنبك عشان خاطر يعمل ايه؟ عشان يعد عليك. طب قول لي بالله عليك انا اعيش في مصر ولا اعيش في اليابان؟ والله ايوه اقسم بالله مش هقول لك سواء واثنين وثلاثه ده منهج عندهم كلهم منهج. احنا ماشيين على منهج فاسد بينما الكفار ماشيين على منهج سليم. ضمير من جواه صاحي راجل نظامي راجل اخلاق عنده مبدا ماشي عليه في حياته. عملي طبعا انا بتعب والله والله العظيم بتعب كل ما بقرا عن الاجانب وعن عن اخلاقهم وعن ادبهم وعن احترامهم بتعب بالحال المسلمين والله. بس انا سمعت شيخ مره قال لك شوفهم بقى مره لما الكاميرات تفصلوا ما ده بص يعني مش كلهم يا سيدي. سيدي انا الكلمه دي اللي هي عليها اعتراض معلش انا اسف انا اسف انا اللي عليها اعتراض دي بتبقى مش كل يعني مش كل الناس اللي هو الحرامي اللي واخد في نفسه. طب احنا عندنا في مصر هنا الناس اللي عمرها ما مدت ايديها ولا سرقت. انا قلت الكلام ده مرارا وتكرارا شفتها بعينيا في الثوره لما قامت الثوره على مبارك وخلعوه دخلوا كارفور في القاهره وسرقوا جابوا الناس الحراميه دول. الجيش ساعتها كان ماسك الدنيا جابوا ناس حراميه وجابوهم قدام التلفزيون والمذيعه بتسالهم انت عملت كده ليه شغال ايه شغال كذا كلهم موظفين ومحترمين ومدرسين. ايه اللي خلاك تسرق؟ قال انا شفت الناس بتسرق فانا انسان عايش بدون مبدا عمره في حياته ما سرق بس هو شاف الناس بتسرق فقال لك ايه انا سرق. طب انت كراجل عندك فين المبدا اللي جواك اللي انا عارف ان ده حرام انا لا يجوز لي ياخده ولو الناس كلها عملته. يعني مثلا يا جماعه الناس قدامك كلها مثلا ده مثال يعني قاعد في قريه كلها دعاره وبتزني خلاص وانا واحد من الناس اقول لنفسي كله بيزني يلا ازني الناس كلها بتسرق اقول للناس كلها بتسرق يلا اسرق الناس كلها ده دي عله يعني ده مبرر مثلا ان انا اسرق او اعمل غلط ان الناس كلها بتعمل الناس كلها بتعمل غلط انا مش هعمله انا عندي مبدا مش هعمل الغلط. فهمني من نفس فالاجانب ان يكون فيهم سيء طبعا وفيهم حرامي وفيهم كويس وفيهم ناس الله العفو والعافيه وفيهم ناس محترمين لا ما يبلوش والله شفت انا بعنايه بشوف الفيديوهات من وبتبقى كاميرات خفيه ناس في ناس عندها امانه ودين مش دين عندها امانه وضمير وناس لا مجرد ما عمل نفسه بينه من المحفظة وقع منها فلوس هو أعمى فيديو كده يعني جايبين هو أعمى ورقع منها فلوس صاحبنا راح خد الفلوس وراح طاير راح جايبينه الناس كاميرات بتصورك طبعا المجتمعات كلها فيها وفيها. بس أنا عايز أكلمك على صاحب التاكسي ده خلق راجل كافر مش مسلم. فنسأل الله عز وجل العفو والعافية. لا سوينا هذا بس هو قانون اكثر من هو ايه قانون اكثر من هو اخلاقهم زي الموضوع كله في قانون. لا ما هو ملوش علاقه بالقانون يعني اللي حصل ده ملوش علاقه بالقانون اللي انا حكيت لك عليه ده يا سيدي هو مشي غلط. اسمعني بس هو مشي غلط هو القانون هيقول له انت مشيت غلط راكب بيجي في كلامه مثلا ملهاش ماسكه مفيش حد هيجي حاسبني ده من اخلاقي انا. هما فيهم ناس سيئين انا ما بقولكش ان هما كلهم ملايكه بس بقول لك هما كمجتمعات على فكره الاخلاق عندهم احسن من اخلاقنا. على عشان تبقى عارف انا بتكلم على العموم بقى كالعموم كعموم الشعب يعني الاغلب عندهم كويس احنا الاغلب عندنا سيء. الا تصفون كما تصف الملائكه عند ربها شوف النظام. فقلنا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. انت تقف تخلص الأول خلص الأول خش على التاني ما تقفش في التالت غير لما التاني يكمل خلص التاني يخش في التالت وهكذا. ده النظام يا جماعة. مثل زي هنا مولانا الصف الثالث مقطوع الاولى ان انا اكمل القطع ولا انشي صف جديد من بعد ما الصف يكمل؟ يكمل القطع ده احسن. يكمل القطع. في لفظ عن في هذا الحديث: كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. طبعا يا جماعة لفظة وبركاته لفظ ضعيفة، لفظة وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دي لفظ ضعيفة. في ناس بتقولك صحيحة في اليمين ضعيفة في الشمال، هي ضعيفة في الاثنين حقيقة. والسنة نقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله بس. ولو قال السلام عليكم السلام عليكم صحت صلاته، صحت صلاته. ولو قال السلام عليك السلام عليك لم تصح صلاته. خلاص عليك لا، لا عشان انت بتسلم على هو توقيفه في نفس الوقت بتسلم على جموع المصلين او الملائكة، لكن عليك انت بتسلم على واحد بس. انت تقصد مين بالكلمه دي اصلا؟ كان كلام على السلام عليكم تسلم على اللي معاك وعلى الملائكه وعلى كله جموع الناس اللي هو يقصدها الشرع. يعني انظر ماذا يقصد الشرع عليكم، فانت بتسلم عليك. شيخ ساعه الاذان المؤذن نفسه حي على الصلاه وحي على الفلاح. من سنه ان سيدنا بلال بس سيدنا بلال كان بيعمل كده ليه يا جماعه؟ برضو في علل، عشان ما كانش في ميكروفون وهو عايز يسمع الناس اللي الناحيه دي. ما في ناس في بيوت الناحيه دي وفي بيوت الناحيه دي، فانا لو انا مصدر صوتي كده البيوت اللي في وشي بس اللي هتسمع، لا ده هيسمع ولا ده هيسمع. فهو بيعمل ايه؟ حي على الصلاه مثلا، حي على الصلاه، بيجيب الصوت كده عشان خاطر ده يسمع وده يسمع. كل الصوت ما فيش ميكروفونات، هي دلوقتي العله منتفيه، العله دلوقتي منتفيه، فما فيهاش. لا عايز تعملها من باب انا عايز اجر عشان السنه، ماشي شغال. قال: كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وأشار بيده إلى الجانبين أحدنا يعني. فقال صلى الله عليه وسلم، أشار بيده إلى الجانبين، الحركة دي. قال: علام تميئون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس، إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. عن جابر أيضا: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا إذا سلمنا فقلنا بأيدينا السلام عليكم، السلام عليكم، السلام عليكم بس. فنظر إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما شأنكم تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس؟ إذا سلم أحدكم فليلتفت إلى صاحبه ولا يومئ بيده، يعملش بيده كده. حديث يا جماعة في كده، دي حديث هي قرأناها 3-4 حديث كده دي بس، والناس لا تعلم. عايز أقول لك ناخد فايدة أخيرة من الحديث ده، وده آخر حديث كان معنا النهاردة. قال إيه؟ بص تعليقا يا جماعة، لما سيدنا جابر ابن سمرة بيقول: فكنا إذا سلمنا قلنا بأيدينا السلام عليكم، السلام عليكم، النبي ما علقش على كلمة السلام عليكم. النبي ما قالوش المفروض إن أنت تقول إيه؟ السلام عليكم ورحمة الله، ما قالوش دي، ما علقش عليها أصلا. النبي علق على إيه؟ علق على الإيد اللي هي بتتعمل كده وبتتعمل كده. أحد له سؤال؟ أحد له سؤال؟ هو جمع بدون سبب. جمع إيه؟ بدون سبب؟ إحنا قلنا في حديث ابن عباس بقى للضرورة. ما هو هقول لك حاجه، في احاديث كده العلماء في الشريعه العلماء في الشريعه ما بيبقوش يعني زي ما تقول كده مش مهضومه معاهم، الحديث مش مهضوم معاهم، بيحاولوا بقى على قد ما يقدروا عشان هو في الصحيحين يعملوا ايه، يأولوه تاويل كده وتاويل كده، وده يأول كده وده يأول كده. منهم ابن رجب اول الحديث ده اوله ازاي؟ الحديث ده اللي هو مش مهضوم عند العلماء، اللي هو ايه؟ حديث ابن عباس: صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينه من غير خوف ولا برد ولا مطر، صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء جمعا بغير اي سفر ولا خوف ولا مطر ولا اي حاجه. قال لك الحديث ده يا جماعه كل واحد بقى اوله تاويلات. ابن رجب قال ايه من خلاص الكلام يعني؟ قال لك الجمع بين الظهر والعصر ان هو يصلي الظهر قبل العصر 10 دقائق كده مثلا، ربع ساعه يعني هنيها عبال ما يصلي، وهو بيصلي يكون العصر ايه اذن، فيقوم ايه يقوم يصلي العصر ولا الظهر على طول كده، هو عمل ايه جمع الظهر بالعصر، وكذلك المغرب والعشاء. شفت الجمع ده؟ شفت التاويل ده؟ اجتهاد. انا اقول لك التاويل ده جميل وعجبني، عجبني جدا. غير بقى ابن عثيمين قال كذا، غير فلان قال كذا، وفلان قال كذا، وفلان قال كذا، كل واحد عايز يأول الحديث تأويل، لأنه احنا لو جينا فكرنا احنا بنتكلم عن الوقت، آكد أركان الصلاة الوقت، فازاي نخرج الوقت ونصلي الظهر بعد العصر؟ ازاي؟ ختالك مش راكبة معانا. فالتأويلات دي تاخد تأويل كده محترم زي تأويل ابن رجب وتعمل بيه. روح الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان كذا افعل ولا تفعل، لان عنده نصوص عريضه لو خالف الله عز وجل بيقول له لا كده غلط. وفي اكتر من مثال على كده، زي لما اذن للاعمى وقال له ارجع، قال تسمع الى اقامه حسن، هو لو بيشرع ولا ارجع ولا ما ارجعش كمل، بس انا قلت لك صلي في بيتك يعني صلي في بيتك لما جيت تصليح بس، ما هو مش مشاك. هو يا سيدي انا لا صلي على الرسول، صلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لو شرع شيء وهذا وافقه الله عز وجل كان صحيح يعني، او التشريع ربنا سبحانه وتعالى موافق عليه بالبلدي كده يعني، خلاص ما فيش اي تعليق هيمشي. لو ربنا سبحانه وتعالى ليه تعليق على التشريع اللي هو شرعه النبي ده بينزل له التصحيح. لا ده لا ده لك ده لا النبي صلى الله عليه وسلم نصوص عريضه، هو بيجتهد اجتهاده موافق للنصوص اللي ربنا عز وجل قالها من العدل والإيمان والتقوى والإخلاص، كل دي الصيغة الله اللي أمر بها. في نطاق هذه النصوص النبي له أن يجتهد، قد يصيب وقد يخطئ، لو أخطأ ربنا بيصحح له، لكن هو يشرعش. ما اختلفناش. كل اللي قريته بيقولوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو قال عليه الشارع من باب إن هو مبلغ عن الشرع، مبلغ، لكن قال لك حتى خطأ إن إحنا بنقول الشارع كده هو دي لا مش خادم. هو لو شرع وأقره الله عز وجل ما هيبقى ربنا اللي يشرع. مبلغ عن الشرع. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب إلينا الإيمان وزنه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.